القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، وما زلنا مع المشوار الفني لكوكب الشرق أم كلثوم. قامت أم كلثوم بالبطولة الغنائية فقط للأوبريت الإذاعي رابعة العدوية، وقد استخدم المخرج نيازي مصطفى أغاني هذا الأوبريت في الفيلم الذي يحمل نفس الاسم رابعة العدوية، وعرض هذا الفيلم عام 63. تزوجت أم كلثوم من الطبيب حسن الحفناوي أستاذ الأمراض الجلدية عام 54. أيها الأصدقاء، من ألحان سيد مكاوي لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية يا مسهرني. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.